بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا هو الدرس 80 بعد 700 من دروس جامع المسائل، وفي هذا اليوم نكمل ما ذكرنا من ذكر أولئك الطاعنين في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشخصية اليوم هو حسن بن فرحان المالكي. حسن بن فرحان المالكي هذا سعودي الجنسية، من مواليد جبال بني مالك في جنوب المملكة، وله مؤلفات عديدة، يعني متخصص في الصحابة. الصحابة كيف يطعن في الصحابة بأساليب ماكرة قوية، ويدعي أنه على مذهب أهل السنة، ويدعي هذا أنه على مذهب أهل السنة، فهو رافضي متستر. ولكن ما أسر أحد سريره إلا أظهرها الله، أظهر الله فضائحه، وأظهر الله رفضه ونفاقه في تلك الكتب التي ألفها، منها كتابه الصحابة بين الصحبة اللغوية والصحبة الشرعية، ومنها كتابه قراءة في كتب العقائد، ومنها كتابه نقد كشف الشبهات. وقد احتوت كتبه على الأباطيل والأكاذيب، وهو يدافع عن القرامطة، ويدافع عن المعتزلة وعن الجهمية والفلاسفة، ويثني على أئمتهم كعمر بن عبيد وواصل بن عطاء والجهم بن صفوان والجعد بن درهم، وبالمقابل يطعن في الصحابة. انظروا كيف الدبور يطعن في الصحابة الذين هم يعني رضي الله عنهم ورضوا عنه، ويثني على القرامطة والمعتزلة والجهمية والفلاسفة. يعني سبحان الله سبحان الله، نسأل الله الثبات. يطعن في إمامة أبي بكر، ويطعن في عمر، ويشكك في الإسلام، في إسلام أبي سفيان، يقول ما أسلم، وينال من معاوية، ويتهم ابن عمر بأنه يضع الحديث، يهم في الحديث، ويطعن في شيخ الإسلام ويتهمه أنه الذي أحيا عقيدة النواصب، ويطعن في ابن القيم وابن كثير وغير ذلك. وقد رد عليه الشيخ ربيع رحمه الله، ورد عليه الشيخ العباد حفظه الله، ردوا عليه في كتب، هذه الكتب موثقة، ويعني الحمد لله موجودة، وتقرأ فيها الردود العلمية النافعة المدعمة بالأدلة. وهو يدعي نفاقا أنه حنبلي وأنه سني، هو كذب، ويقول إن الخميني أفضل من معاوية. انظر، الخميني الذي حكم آل الإسلام بتكفيره، الخميني الذي قال الشيخ مقبل عنه أنهم كفر بثلاثة مقالات، ثلاث مقالات فقط من كلامه تكفي بتكفيره. أول واحدة قال إن لأئمتنا منزلة لا ينالها ملك مقرب ولا نبي مرسل. والمقولة الثانية يقول إن نصوص أئمتنا كالقرآن، نصوص أئمتنا كالقرآن. والثالثة يقول أن الأنبياء عجزوا في تبليغ الرسالة، وأنه ما سيبلغها على الوجه الأكمل إلا القائم الذي يخرج في آخر الزمان. فهذا الخبيث حسن فرحان المالكي له شبه وله كذب، ويكذب في ردوده، ويبتر النصوص، ويعني يزور ويلبس، كما زور في بعض الأحاديث الذي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لأولئك الذين يطردون على الحوض، قال فما أراه يسلم منهم، يعني من أولئك الذين سيطردون من على الحوض، ما سيسلم منهم إلا مثل همل النعم. فجاء هذا الخبيث ويغير كلمة منهم إلى منكم. انظروا، حرف واحد فقط غير يدل على خبثه. فقرأ الحديث وكتبه، فقال رسول الله وما أراه يسلم منكم، يعني أيها الصحابة، إلا مثل همل النعم. قال انظروا كيف النبي صلى الله عليه وسلم يحكم على الصحابة أنهم سيرتدوا، ما سيسلم منهم إلا مثل همل النعم، يعني مثل أنعام القليلة المهملة. وهو الحديث ليس منكم، إنما منهم، يعني من هؤلاء الذين سيعرضون على الحوض ويطردون من عليه. لكن هذا تلبيس على الناس، وفضحه العلماء في ذلك. ويصف معاوية رضي الله عنه أنه عجل، أعوذ بالله، يقول لقد أشربتم هذا العجل معاوية. ويقول زارني ياباني بوذي، وأظن أنه أقرب إلى الجنة من كثير من المسلمين. انظروا كيف العقائد يسحب بعضها بعضا. قال هذا البوذي أقرب إلى الجنة من كثير من المسلمين. ويزعم أن أهل السنة لم يهتموا بأهل البيت ولا بالقرآن وأن الشيعة أقرب إلى الحق، هو يدعي أنه ما هو شيعي ما هو رافضي من أجل أن يغر الناس. فيقول للشيعة: هنيئا لكم صبركم وتحملكم الأذى في مقابلة محبة أهل البيت. والله ما هو صحيح، أنا ما يحب أهل البيت الحب الشرعي لأهل السنة، أما أولئك حبهم لأهل البيت حب غلو لا يرضى أهل السنة ولا يرضى علي بن أبي طالب ولا الحسن ولا الحسين ولا يرضى أحد من أهل البيت أن ذلك الحب الذي إما أن يغلو فيهم وإما أن يرفعهم على الصحابة أو يطعنون بسببهم على الصحابة. أهل السنة هم الذين يحبون أهل البيت، وما عرفت فضل من فضائل أهل البيت إلا من كتب أهل السنة. ويسمي أبو بكر أنها طيشان رجل طائش، ويقول عن عمر، يقول: كل يوم وأنا أكتشف لعمر كوارث جديدة. ويقول عن عثمان: كان يبذر بالمال ويوزع المناصب على أقربائه. ويقول عن أبي هريرة: ليس بصحابي، يقول ليس بصحابي وأنه يكذب ويضع الأحاديث. ويقول عن أبي موسى الأشعري: يقول ناصبي ملعون جاهل أعوذ بالله. ويقول عن عائشة وحفصة أنها ما كذبتا، ويقول أن عائشة أمرت بقتل عثمان، ويعني يحكم على أكثر الصحابة بالردة، ويصرح بأنه يحب الخميني منذ رأى صورته، ووصف بشار الأسد بأنه أرحم من غلاة السلفية. انظروا، يصف بشار الأسد الذي قد أطبق على يعني كفره وعلى ظلمه وعلى جوره السهل والجبل والصغير والكبير والذكر والأنثى والمخالف والموافق، يعني كلهم يطعنون في هذا الرجل الظالم الفاجر الذي أباد يعني آلاف مئات الآلاف من المسلمين في سوريا، وأبادهم بتلك البراميل المتفجرة وأدخلهم في السجون، و يعني في تلك الضغاطات التي يضغطونها حتى يخرجونهم ترابا، وبعضهم قد خلده في السجون، ويقول هو أرحم من غلاة السلفية. انظروا من أجل تعرف مثل هؤلاء كيف يعني كيف البدع والضلالات يسحب بعضها بعضا. يقول عن البخاري أنه ناصبي وأنه يحب الخميني، والخميني أفضل من معاوية، ويكذب بآية الرجم، ويكذب بحد الردة، ويصرح بعدم الرؤية، وهكذا غيرها، حدث ولا حرج من الأمور. فهذا إنسان خبيث، وهذا حسن فرحان المالكي وملبس، فلا يغتر لا يغتر به. ومن هؤلاء أيضا الذين هم من أيضا من بلاد الحرمين، ونجد رجل يقال له فيصل السبيعي، فيصل بن ماجد المرعيد السبيعي، وهذا له كتاب. انظر انظر ماذا يقول، والله لو تقرأ مقدمته تعرف أنه خبيث، وأنه يعني كلامه في البداية يرد على أول كلامه يرد على آخره. معه كتاب، ماذا سماه الكتاب؟ سماه: الآن حصحص الحق يا بخاري. الله أكبر، الآن حصحص الحق يا بخاري، يعني يقول أنا انتقدت على البخاري 30 حديث وأنها مكذوبة. هو يدافع عن البخاري، يقول البخاري ما كتب هذا الأحاديث، أكيد فيه من دسها في البخاري. ثم يرجع يقول الآن حصحص الحق يا بخاري. انظروا ماذا يقول في أوله من أجل أن يغر المغفلين والحمقى. قال في مقدمة هذا الكتاب: إن من ينظر إلى السيرة العطرة للإمام البخاري وتقواه وورعه وذكائه وفطنته، وصف البخاري بأنه ورع وتقي وذكي وفطن، ثم في الأخير في آخر الكلمة في آخر المقدمة يطعن فيه. هذا والله إن هذا من تقليب الحقائق، يعني تذكر الرجل بأنه ورع وتقي ثم تتهمه بالكذب، ثم تتهمه بأنه يعني يكذب على رسول الله، أين هذا؟ ثم تتهمه أنهم يدسوا في كتابه، وأنه أن تقول أنه ذكي وأنه فطن وأنه تقي وأنه ورع. قال: ثم ينظر إلى أحاديث هنا وهناك حواها كتابه التي اشتمل على ما ينوش على 3000 حديث، كاد ينعقد الإجماع على أنها كلها صحيحة. نقول أنت غلطان، بل انعقد الإجماع، ما هو كاد، قد انعقد الإجماع أنها صحيحة دون ريب. قال: لكنه يصاب بالذهول الناجم عن تلكم الأحاديث المتفرقة ما يعني ما يسيء إلى الإسلام إلها عظيما وكتابا مجيدا ورسولا كريما. يعني في أحاديث البخاري تسيء إلى الله وتسيء إلى القرآن وإلى الرسول. وقد تشعب الناس حول تلكم الأحاديث شعبتين، الشعبة الأولى قبلتها دون نقاش وراحت تخصف عليها من ورق الترقيع، انظر كيف يتهم أهل السنة ويتهم من علماء الدين، قال هؤلاء يرقعوا على صحيح البخاري ولو عارضت ذلك. والقسم الثاني قال ينظر وينتقد هذه الأحاديث وينتقدها ويعني يبين أنها مخالفة للقرآن، ثم يستعرض هذا الثلاثين الأحاديث ويذكر يقول أنا سأعطيكم بالأرقام ويذكر من تلك الكلمات الخبيثة، وهي نفسها تماما نفس الشبهات التي ذكرها أبو ريا، التي ذكرها يعني جمال البنا، التي ذكرها عدنان إبراهيم، نفسها آيات الصفات، آيات أن الرسول يعني ليش سحر، ويعني الأحاديث أحاديث الصفات وأحاديث سحر الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعني أحاديث التي يسميها إسرائيليات وخروج الدجال ونزول عيسى بن مريم، نفسها نفس الأحاديث، ويظن أنه قد أحسن صنعا، ولكن هذا حال المنافق ويتبجح ويقول الآن حصحص الحق يا بخاري، بل والله الآن حصحص الحق وظهر أمرك يا أيها الطاعن، ظهر أمرك، وله مقالات شنيعة غير هذا، يعني لأنه يزعم يقولون هذا عندما يعرفون به في الموسوعات يقولون هذا ناقد للموروث الفكري، انظروا كيف التلبيس، ما يقولون ناقد لأحاديث رسول الله، يقولون ناقد للموروث الفكري، فيقول كيف إبليس يعلم الإنسان آية الكرسي، وكيف عدد سكان الأرض يقول 7 مليار، ما في إلا 1 مليار بس يدخل الجنة والبقية كلهم سيدخلون النار، هذا ما يخالف العقل، يعني يريد أن يحكم بالله بأن الكفار هم من أهل الجنة، فيقول هذه الأشياء المفترة، هذه الأشياء المفترة. فهذا ذكر من تمكننا من ذكره في هذا اليوم، نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.